وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي يا أيها النبي يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن يا أيها النبي يا يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن صادقة جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما يا نساء وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أنتم أشد خلقا من السماء أهنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت